السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي نتناول فيه آيات من الذكر الحكيم ونعرضها على شيخنا ليتكلم في أقوال العلماء فيها بالنسخ من عدمه وترجيح الرأي الثابت لديه. نسأل الله أن ينفع بشيخنا ويبارك في عمره وماله وأهله وعلمه. آمين آمين. ولك والسامعين الجميع بمثل، بارك الله فيكم. قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله كذلك في الإنسان: فاصبر لحكم ربك، وقوله في سورة الطلاق: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقوله في الغاشية: لست عليهم بمسيطر. هذه الآيات قريبة من بعضها في كثير من معانيها، ولا شك أن لها توجيهات، لكن من العلماء من قال عن هذه الآيات أنها منسوخة بآية السيف، فهل سلم القول لأحدهم في آية من تلك الآيات التي ذكرت على مسمع فضيلتكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما لا يخفى وقد تقدم مرارا أن النسخ فرع عن التأويل، فإذا فسرنا الآية بعد تفسيرنا لها ننظر هل هي منسوخة أم لا. فمثلا: لست عليهم بمسيطر، إذا قلت معناها لن تستطيع أن تسيطر على قلوبهم يا رسول الله، ولن تستطيع أن تجبرهم على الإيمان بالله، فهذا أمر موكول إلى الله. حينئذ قد لا أقول بالنسخ، وقد أقول لابد أن أفسر الآيات أولا، وبعد ذلك أنظر بعد تفسير اختيار وجه معين من التفسير هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة. إذا فهم من الآيات المذكورة ذرني ومن خلقت وحيدا، إذا فهم منها اتركهم لا تقاتلهم، فسأقول هذه منسوخة بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما إن فهم أن هذا أسلوب تهديد من أساليب العرب التي تستعمل، سبهولي بس، مثل كما أقول لك يعني لشخص اتركه لي فقط، أنا اتركه معي كأسلوبي تهديد، فأسلوب التهديد إذا كانت أسلوبا للتهديد فلا تعلق لها بالنسخ، لأنها لا تعني اتركه لا تقاتله، إنما تعني أن الله توعده، كما قال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا حملت على أنه أسلوب تهديد معروف عند العرب لا تتجه إليها المقولة بالنسخ، إذا فهم منها أنها تعني اتركهم لا تقاتلهم فنقول إنها منسوخة بآية السيف. قوله لست عليهم بمسيطر على غرار إنك لا تهدي وما أنت عليهم بجبار، لن تستطيع أن تجبرهم على الإسلام، لن تستطيع أن تجبر قلوبهم على الإسلام، لن تستطيع أن تجبر قلوبهم على الإسلام، فذلك الأمر موكول إلى الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تعلق لها بالقتال، إنما هي إخبار أنكم يا عموم البشر لن تستطيعوا أن تتسلطوا على قلب أحد وتغونه إلا إذا كانت قد كتب له الضلال، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون، يعني أنتم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين، لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا الذي كتبت عليه الغواية، إلا من هو صال الجحيم. ولذلك لم يستطع فرعون أن يغوي امرأته وهو كافر وهي امرأة ضعيفة، لم يستطع أن يغويها لأن الله أراد لها الهداية والله أعلم، فلا نسخ حينئذ. أحسن الله عليك شيخ. وعليكم. يعني دائما يشغل القول بالنسخ فرع عن التفسير، ما تفسير الآية ومن ثم هل نسخ أو لم ينسخ، والله أعلم. بارك الله فيك شيخا ونفع بك. وفيكم تفضل. قوله تعالى في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر. ذهب بعضهم إلى أن هذا القدر منسوخ بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات، فهل يسلم لهم ذلك أم أن هذا استثناء من العام؟ لا قاعد كده تفضل. قوله تعالى إيه؟ إن الإنسان لفي خسر. أيوة. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الكلمات منسوخة بقوله تعالى: إلا الذين إلا آمنوا. استثناء وجاءت عقب نعم. الآية، وهذا تقرر في أول الأمر أن نعم. الاستثناء لا يعد نسخا نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا نعم. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا نعم نعم. إذن هذا استثناء، هذا استثناء. فبين نعم. في مطالع الكتاب الفارق بين الاستثناء وبين النسخ نعم وبين نعم. التخصيص وبين أحسن التخصيص. الله عليكم شيخا. قوله تعالى في سورة الكافرون، أي قول النبي عندما أمره ربه: لكم دينكم ولي دين. فمن العلماء من ذهب إلى أن هذا إقرار للكافرين على دينهم، ومنهم من ذهب إلى أنه إقرار لأهل الكتاب دون غيرهم، ومنهم من ذهب إلى رأي ثالث نسمعه من فضيلتكم ونرى ما ترجح. بارك الله فيكم. أحسن الله. قولي لشخص: لك دينك ولي ديني، لك دينك ولي ديني، بدون تعرض للتفكير في مضمرات، قلت لك دينك ولي ديني، لا يساوي لا تقاتلني ولا أقاتلك، لا يساويها. يعني وضعنا بين جملتين كده: لكم دينكم ولي ديني، هل تساوي لك دينك الذي تتعبد الله به ولي ديني الذي أنا أتعبد الله به؟ تساويها ولا تساويها؟ تساويها، لكن لا تساوي لا تقاتلني ولا أقاتلك. فالذين قالوا بأن لكم دينكم ولي دين منسوخة، الذي حملهم على هذا هم حملوا أنفسهم أمرا ثم أرادوا أن يضعوه عن كواهلهم. قالوا لكم دينكم ولي دين، أي لا تقاتلوني ولا أقاتلكم، لكن ما احتملت هكذا. وبعدين بعد ما قالوا لا تقاتلوني ولا أقاتلكم، قالوا إذن هذه منسوخة بآية السيف. لكن نحن لا نقول هذا، لا نقول أبدا، إنما لا نقول إن معناها لا تقاتلوني ولا أقاتلكم، إنما معناها لكم دينكم وأنتم ستسألون عنه بين يدي الله، ولي ديني وسأسأل عن ديني يوم القيامة. أما أنها تعرضت لنفي لقتال أو إثبات لقتال، ليس فيها نفي ولا إثبات لقتال. فإذا سلكت هذا المسلك، وهو الذي ارتضاه ابن القيم، أن الآية ليس فيها إقرار لهم على دينهم. نعم. هل قوله لكم دينكم ولا ديني إنني أقلهم على دينهم، أم أن هذا إخبار؟ إخبار، إخبار بشيء واقع. أقول لك لك دينك ولي ديني، ليس معناه أنك إنني أبيح لك الكفر، وليس معناه أنني سأنكف عنك، إنما لك ثواب دينك ولي ثواب ديني، من غير تعرض لمسألة قتال من عدمه. فهي مجرد إخبار. الذين تعبوا تعبوا لأنهم قدروا أمورا وحملوا الآية على محامل لا تتحملها الآية، وإن تحملتها فالظهر أولى. لك دينك يا عمرو ولي ديني، ما اختلفتش، لكن لك دينك ولي ديني لا يعني أنني لن أقاتلك، لا تساويها، لا تساويها. نعم. إذن فلا نسخ والله أعلم. الآيات محكمات. الآيات نعم. محكمات لأن نعم. المعتقد أن كل الكافر يا كافر لك ديني لك دينك ولي ديني. نعم. هل معنى أننا كيف يكون منسوخا هذا؟ ومطلع السورة يبين كيف يكون منسوخا. إذا قلت لشخص كافر لك دينك قرقس ولي ديني، يعني كيف تكون منسوخة؟ ومطلعها يبين قل يا أيها الكافرون. نعم بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد ختمنا الآيات التي أوردها شيخنا في كتابه الذي تدارسناه عبر هذه الشهور الماضية. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات شيخنا والسامعين، ويثبت له الأجر عنده سبحانه وتعالى. وبقيت ملاحظات لشيخنا حفظه الله لا يتسع الوقت لذكرها في هذا المجلس، يرجئها شيخنا إلى المجلس القادم وربما المجلس القادم والذي بعده. أسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه. نرجو متابعة تلك الملاحظات لأن فيها عصارة هذا الكتاب القيم الذي توصل إليه شيخنا حفظه الله تعالى. ثم نبشركم بأن كتاب الشيخ الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية قد طبع والحمد لله عز وجل، وبإذن الله نردفه بعد ملاحظات شيخنا على كتاب الناسخ والمنسوخ، أو على من كتبوا في الناسخ والمنسوخ إن صح التعبير. نشكر لشيخنا وندعو الله أن يسلمه من كل مكروه وشر. جزاك الله خيرا، ونحمد الله على إتمام تلك النعمة. جزاك الله كل خير يا شيخ عمرو، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة النبي الأمين. وأكرر بعد شكري لله سبحانه وتعالى الشكر لكم جميعا، جزاكم الله كل خير. ولكني أذكر نفسي وإياكم ببركة القرآن الذي هو كلام الله، أن ناسا كثيرين أهملوه وتركوه، حتى أننا نرى بعض المعاهد العلمية لا تدرس مادة التفسير. وحري بنا كمسلمين أن يكون في أوائل اهتماماتنا، بل أول اهتماماتنا اهتمامنا بكتاب الله سبحانه وتعالى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله لنا لقاء قادم في نفس الباب، درس الناسخ والمنسوخ، ولعل الشيخ عمرو يكون معنا إذا يسر الله له ذلك، ويفتح الباب أيضا لأي تساؤل في موضوع النسخ على مدار أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى يغطى العمل. فكلنا يعترينا القصور ويعترينا الخطأ ويعترينا النسيان، ولكن ربي لا يضل ولا ينسى. ومن بركة المجالس أن الذي شرد ذهنه يذكره أخوه المسلم، الذي أخطأ يصوبه أخوه. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، لن يهلك العلم حتى يكون سرا. فالعلم الذي في الزوايا الصغيرة والخبايا يخطئ المعلم، والتلميذ ليست عنده معرفة بوجه الخطأ والصواب. أما نشر العلم إذا زلت قدم شخص يجد إخوانه يقومونه ويصححون له الأخطاء التي أخطأ فيها، ويذكرونه إذا نسي ويرشدونه إذا ابتعد. فهذه من بركة المجالس، مجالس الصالحين ومجالس أهل العلم. نسأل الله يديمها علينا وعليكم، اللهم أمين. وأشكر الله ثم أشكر لأخي عمرو وأخي نور وأخي سيد ابن بيومي حفظهم الله جميعا اجتهادهم في تحضير المادة في هذا الصدد، سائلاً الله أن يبارك فيهم وفيكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وأن يكشف الضر عن إخواننا المسلمين المتضررين في أنحاء العالم، أن يكشف الله كربهم، وأن يزيل الله همهم، وأن يجعل دائرة السوء على عدوه وعدوهم، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.